إلى هذه الرواية التي قرر فيها الإمام مسلم رحمه الله بين ثلاثة من شيوخه وهم محمد بن رافع وهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الوارث بن عبد الصمد. هؤلاء الثلاثة كلهم من الرواة الثقات. إذا استثنينا عبد الوارث بن عبد الصمد فإنه صدوق. وقرنوا الإمام مسلم روايته برواية الإمامين إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إنما هي زيادة في التعضيد. قال: عن عبد الصمد ابن عبد الوارث. وعبد الصمد ابن عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، قال: صدوق ثبت في شعبة. والرواية هنا عن شعبة، فالحديث محكوم بصحته. قال: صدوق ثبت في شعبة. من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. وشيخه وشعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن إمام، كان سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وعن الحديث بالعراق، وكان عابدا. من الطبقة السابعة، مات سنة 60 وروى له الجميع. يقول شعبة عن أيوب، وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال: ثقة حجة ثبت من كبار الفقهاء والعباد، من كبار الفقهاء والعباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 131 وقد روى له الجميع. أيوب السختياني يروي هذا الحديث عن أبي قلابة، وقد مرت بنا ترجمته في الحديث السابق. عرفنا هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري، قال: ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير. من الطبقة الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 400 وقد روى له الجميع. وشيخه كما مر بنا هو ثابت بن الضحاك الأنصاري ابن خليفة الأشهلي، قال صحابي مشهور، مات 45 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ثم أحال الإمام مسلم رحمه الله الإسناد إلى حديث آخر، هو من مسند الضحاك، ومداره على أبي قلابة، لكن رواه خالد الحذاء متابعا أيوب السختياني، وسنده كما رواه مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد من الطبقة 11، مات 45 يعني و200. قال عن عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، في آخر عمره عمي فتغير وكان يتشيع، من الطبقة 9، مات 110 وروى له الجميع. عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن الثوري يعني سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. قال من رؤوس الطبقة 7، وربما دلس مات 61 وروى له الجميع. يقول سفيان الثوري عن خالد الحذاء، ونلاحظ في هذه الرواية أن خالد الحذاء تابع أيوب السختياني، وسفيان الثوري تابع شعبته في هذه الرواية، تابع شعبته في هذه الرواية، ومتابعته متابعة قاصرة إذ السند يلتقي في أبي قلابة. وخالد الحذاء هو خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء، قيل له ذلك يعني لقب بالحذاء لأنه كان يجلس عندهم ولم يكن قد امتهن هذه الصناعة، وقيل سمي بالحذاء لأنه كان يعلم الناس الفقه وغيرها من العلوم فيقول لهم احذوا حذو هذا، احذوا حذو هذا، فلقب بالحذاء. هو ثقة من الطبقة الخامسة، وكان ممن يرسل الحديث. من الطبقة الخامسة أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، قال: وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، وقد روى له الجميع. وهذا العيب يعني لا أثر له إلا إذا كانت فيه مداهنة على حساب دينه، وهو مستبعد في هذا التابعي الجليل. قال: عن أبي قلابة عن زيد بن الضحاك، فرجع الحديث إلى المسند الأول، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني أنه يستوجب العقوبة على هذا الكذب الذي وقع فيه. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله تعالى به في نار جهنم. يقول الإمام مسلم متتبعا كاشفا عن بعض العلل المتعلقة بهذا الحديث، فقال: هذا حديث سفيان. وأما شعبة في رواية أيوب عن شعبة أو شعبة عن أيوب، قال: فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. ثم قال رحمه الله: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وقد جاء تفصيله في الحديث الأول الذي مر بنا، أن من ذبح نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه بتلك الحديدة إلى أن يقضي الله بين الناس. ومن تحسى سما فإنه يتحساه في يوم القيامة. وإنه من ألقى نفسه من شاهق فإنه يعذب بذلك يوم القيامة. وهذه رواية مطابقة للروايات السابقة. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. أما محمد بن رافع فقد مر بنا، وهو القشيري النيسابوري، قال: ثقة عابد من الحادية عشرة. وأما عبد بن حميد فهو عبد بن حميد ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن المبارك وغير واحد، قال: ثقة حافظ من الحادية عشرة. وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي. قال محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. لكن محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. وهنا مسلم رحمه الله ذكر الفرق بين الروايتين على عادته في نقل الألفاظ المختلفة. ولا شك أن قوله حدثنا عبد الرزاق أقوى من قوله عن عبد الرزاق، لاحتمال أن رواية عن عبد الرزاق التي رواها بالعنعنة لا يكون سمعها، بخلاف رواية محمد بن رافع والتي قال فيها حدثنا عبد الرزاق. نعم، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. ايوه، عبد بن حميد قال عن عبد الرزاق، ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. فلما قرن بينهما في الرواية ذكر اللفظة الأدنى، ذكر الصيغة الأدنى، ثم أشار إلى الفرق بينهما. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري، قال نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء يعني من الضعف. وكذا فيما حدث به في البصرة، يعني أنه لما قدم إلى اليمن ضبط روايته هناك. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وقد روى له الجميع. قال شهدنا او قال عن الزهري، معمر يروي عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ابو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإمامته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 من الهجرة. والزهري يروي هذا الحديث عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو ابن عائذ بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، من كبار الطبقة الثانية. قال اتفق أهل العلم على أن مراسيله أو على أن مرسلاته أصح المراسيل، وذلك لأنه توافر فيها ثلاثة شروط لا توجد في غيرها. أولها أن سعيد من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وإذا ما أرسل ففي الغالب يرسل عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. الشرط الثاني أن سعيد بن المسيب كان لا يروي إلا عن ثقة، وإذا روى مرسلا وقيل له سمي سمى الثقات، وهذا يكفي في قبول قوله وما نقله. الشرط الثالث أنه كان ثقة في نفسه، فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقة، وجل رواياته عن الصحابة، لذلك قبل أهل العلم مراسيله. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما من سعيد. مات سنة أو مات بعد 90، قيل سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني به غزوة حنين، وهي غزوة كانت بالطائف بعد فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة مكث نحو من 17 يوما، ثم انطلق غازيا في الطائف، وذلك لأن بلغ أن ثقيف وهوازن قد تجمعت تريد غزوة، فبادرهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة من الغزوات المشهورة، وقد جاء ذكرها في كتاب الله في قوله تعالى: ويوم حنين قد أعجبتكم أنفسكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وفي هذه الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 أو 12,000 من المقاتلين، وأعجب كثير من المسلمين بأنفسهم وبقوتهم، حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم عن قلة. وعندما لقوا العدو أمطرهم العدو بالنبل، وفر كثير منهم، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وذوي قرباه، وفيه يقول علي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا حمي الوطيس ماذا كنا إذا حمي الوطيس تدرعنا أو نحو من ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إلى العدو. وفي ذلك اليوم كان صلى الله عليه وسلم على بغلته، فانطلق تجاه العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في الناس: يا أهل الشجرة، يا أهل الشجرة، يذكرهم بالبيعة التي بايعوا. فلما سمع الناس نداء العباس قفلوا ورجعوا وقاتلوا وصمدوا حتى كان النصر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا قوله: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني غزوة حنين، وكانت في الطائف. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على فعل رجل كان في جيش المسلمين وكان كثير الفري بالمشركين يقتلهم فرادى يتتبعهم، وكان قتله أو قتاله يعني لم يكن لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجب الناس به وذكروه قال: هو في النار، لأنه لم يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. ولهذا قال هنا: فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. قال: فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحا. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت آنفا أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا، يعني وهذا يجعلهم يستريبون، كيف يقاتل الرجل هذا القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار؟ قال: فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، يعني وهو يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار، يعني هو في النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، يعني يحصل له شيء من الشك. قال: فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، يعني أنه أصيب. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، يعني أجهز عليها ولم يتحمل شدة الجراح. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك، أي بهذا الذي وقع منه. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. وإنما كبر فرحا بأن ما قاله وأخبر به الناس قد وقع ما يطابقه. فقال هذه المقالة، وإن كان يعني أصل الواقعة وهي أن هذا الرجل سطى، وهي أن هذا الرجل قاتل بغير إخلاص، وربما كان له غرض دنيوي فعوقب بغير ما أظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على ما سينتهي إليه حاله، ولهذا لما تبين للناس علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، يعني وأن هذا الذي قلته لم يكن من عندي وإنما هو إخبار من الله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس، ثم أمر بلالا فنادى في الناس ألا يدخل، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني إن هذا الرجل لما لم تكن نيته مطابقة لنية الجهاد في سبيل الله عد فاجرا فيما صنع، وقتاله المسلمين أو قتاله مع المسلمين في جيش العدو ما كانت له حاجة. ومثل هذا ما وقع منه من كبائر ومات بسببها فإنه يستوجب دخول الجنة النار، يستوجب دخول النار، إلا أنه أن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم ساق الحديث من مسند آخر فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، قد مرت بنا ترجمته كثيرا. ومسلم يعتبر قتيبة بن سعيد يعني مسنده أو كتابه من أهم مصادر كتاب الإمام مسلم، فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. مات سنة 240 من الهجرة وقد روى له الجميع. يقول قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري، ويعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري المدني نزيل الإسكندرية حليف بني زهرة، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. بين أن هذه النسبة نسبة القاري، يعني ليست إلى نسبة إلى القاء إلى القراءة أو الإقراء، وإنما هي نسبة إلى مادة تسمى بالقار، تطلى بها السفن وتظهر كثيرا في أطراف البلدان. قال القاري: حي من العرب، عن أبي حازم، وهو أبو حازم الأشجعي سلمان. حي من العرب، هذا تفسير للقاري، يعني هناك حي من العرب يسمى بني القارة، فينسب إليه الرجل ويقال له القاري، ولعله يعني إما من تعاطي صناعة القار، حيث كان ينتفط به ويجمع ويظهر على هيئة العيون، وقامت عليه صناعات. قال: عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال: التقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، والمراد به هذه الوقعة، وهي وقعة حنين. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم يعني بعد القتال، قال: فاقتتلوا قتالا، فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعني كان في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن على إخلاص من إيمانه، لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني كان حريصا على أن يتناول الكفار، وكل من ندى عن رفقائه في الجيش تسلط عليه وقتله. قال: وما لا الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني يثنون عليه بسبب صنيعه الذي فعله في قتال الكفار. قال: فخرج معه، يعني رجل يتربص به ويتتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، يعني لما أخبر به. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فكانت هذه هي نهايته، أنه قتل نفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة يجأ بها بطنه فإنه يؤتى به يوم القيامة وحديدته في يده يوجأ بها أو يوجأ بها بطنه، ومن مات وقد تحس السم فإنه يتحساه، وهكذا كل من هانت أنه من هانت عليه نفسه ولم يعمل فيها بما شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤاخذ على ذلك الفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الرجل ممن مات على الكبائر، ومثله أمره موكول إلى الله جل وعلا، فهو مستوجب للعذاب. قال: وذبابه بين يديه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. قال: فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن شاهد هذه الحقيقة التي وقعت، فزاد إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد شهادته بأن محمد رسول الله، حيث إن الله أطلعه على ما تحقق من أمره بعد أن مات قاتلا لنفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك بقوله: وإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يوشك أن يدخلها فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وهكذا العكس، إلا يعني أن من استعجل قتل نفسه فإنه يؤاخذ بذلك ويعتبر ممن مات على غير هدي الإسلام، وأمره موكول إلى الله، وإن كان قد استوجب العقوبة وهي خلوده في النار. قال: فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرته آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، يعني وقع في نفسي نوع من الشك والتردد، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، قال: فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه، ومعنى نصل السيف يعني المكان الذي يقبض منه السيف، بالأرض، وذبابه يعني طرفه المدبب الذي يضرب به أو الجزء الذي فيه حدة، الحاد، الجزء الحاد من السيف، هذا الذي يسمى بذباب السيف، فوضعه، وضع النصل في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه، يعني حمل نفسه على أن ينفذ هذا الذباب من بطنه أو من صدره إلى ظهره كي يموت في المعركة، ويظن الناس أنه مات مستشهدا، وفي حقيقته أنه مات مرتكبا كبيرة، لأنه قتل نفسه. ولهذا قال: ذكرت أنه من أهل آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض أو بالأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل الجنة، عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.